إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله النهاردة الآية رقم 199 سورة البقرة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني لو فكرنا برضو بالآيات اللي قبلها وتذكرنا، كان خلاص الناس أفاضت من عرفات اللي هو طبعا عمدة أفعال الحج زي ما أنتم عارفين. بعد ما الناس خلصت عرفات، فربنا قال ايه؟ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقلنا ان هم خلاص افاضوا من عرفات وايه والى المزدلفة، وطبعا كان في اشتراط ان هم يقفوا يعني في المزدلفة زي ما النبي فعل بالظبط قبل ما يضع رحاله. قلنا صلى ايه المغرب اللي هي اذكروا الله الصلاة، يعني عموما هي من ذكر الله عز وجل، تمام. والمشعر الحرام اللي هو طبعا ايه المزدلفة، وعرفنا ان هي مشعر من المشاعر لأنها طبعا داخلة في الحرم. فهنا الله عز وجل بيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هو كان في طبعا تفسيرين أو مسارين للآية. المسار الأولاني إن هنا كأن الله عز وجل بيأمر الواقف بقى من عرفات إن هو ينزل إلى أو يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، ده قول. والقول الثاني اللي هو طبعا رواه الإمام البخاري عن ابن عباس، إن هنا يقتضي المراد يعني بالإفاضة، هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى، هو ده القول الراجح. لأننا خلاص اتكلمنا على الوقوف بعرفات ثم الإفاضة إلى المزدلفة، وطبعا برضو استفادوا وجوب المبيت بالمزدلفة، وانها ركن، وانها مشعر من المشاعر وهكذا. فيقول لا، يعني في ترتيب هنا للايه للافعال اهي، ثم في ترتيب للافعال، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يبقى من يعني من المكان اللي افاض الناس منه اللي هو ايه اللي هو المزدلفة، من المكان اللي افاض الناس منه اللي هو المزدلفة، تمام كده. فبعد ما يفيضوا للمزدلفة هيعملوا ايه؟ لان طبعا هم هيروحوا من المزدلفه لمنى علشان يبداوا الاركان الاخرى، يبداوا الامور الاخرى في الحج اللي هي رمي الجمرات وكده، فعارفين من المزدلفه الى منى لرمي ايه الجمرات. واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. يبقى خلاص كده لما ربنا سبحانه وتعالى الناس بتبتدي تقضي او تنتهي من العبادات ومن هذه المناسك، ربنا كثير ما يامرنا بعد قضاء هذه العبادات ان احنا نستغفر الله عز وجل. زي في الصلاة بالظبط، لما احنا بنخلص الصلاة اول حاجة بنعملها ايه؟ بنستغفر ربنا سبحانه وتعالى 3 مرات، وبرضو بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 زي ما انتم عارفين. واستغفر الله يعني السين دايما طلب مغفرة، يعني اطلب مغفرة من الله عز وجل. ده دايما بايه دايما كثير تجدي ما يامرنا الله بان احنا نستغفره بعد قضاء العبادات. عايزه بس افكركم هنا في الاستغفار برضو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء سيد الاستغفار اللي هو لما احنا بنقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إحنا عارفين الدعاء ده، يعني ده سيد الاستغفار بنقوله كلنا. فنعرف برضو إن اللي بيقولها ومثلا بيموت في ليلته هذه بيدخل الجنة بفضل الله، أو باللي بيقولها في اليوم يعني عموما بيموت بيدخل الجنة. وكان دايما برضو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيقول يعني النبي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، بيقول له علمني دعاء ادعو الله به في صلاتي. فالنبي كان معلمه برضه دعاء جميل جدا، كان بيقول ايه، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. يعني الاثنين دول عايزين احنا دايما نرددهم ان شاء الله، يعني نستغفر ربنا ونتوب اليه بالدعائين دولت، نحفظهم يعني، لابد نحفظهم. الأحاديث كثيرة في الاستغفار، ولكن يعني نحاول نحفظ الأحاديث اللي هي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما شايفين يعني يقولوا علمني، فينبغي احنا كمان نتعلم هذه بنفس الألفاظ كده. طيب، فالله عز وجل بقى، فإذا قضيتم المناسك، خلاص، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن هنا خلاص بقى الله عز وجل بيأمرنا بعد قضاء المناسك، فإذا قضيتم مناسككم، المناسك اللي هي يا بنات اللي هي النسك، يعني هي جمع منسك اللي هي النسك، والنسك هي كل أنواع العبادة اسمها نسك، يعني كل أنواع العبادة عموما اللي هي في الحج عموما، لكن أكثر استخدامه بتلاحظوا إن الناس بتستخدمه مع موضوع الذبح يعني، لكن هي كل أنواع العبادة عموما. يبقى لما نخلص المناسك وقضينا المناسك، ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بذكره والإكثار من ذكر الله عز وجل، فبيقول لنا كذكركم فاذكروا الله، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا على فكرة، هم كانوا في الجاهلية، ما انتم عارفين كانوا بيحجوا على في الجاهلية يعني، ولكن كان في أمور كثيرة دخلت إيه غريبة على دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أمور غريبة كثير. فبيجي بقى الدين هنا لما جه الإسلام بدأ يعني يظبط لهم أمور كثيرة في إيه، في موضوع الحج والمناسك إزاي يفعلوها كما يأمرنا الله عز وجل. فكانوا هم في الجاهلية، لما كانوا أهل الجاهلية كانوا بيقفوا في موسم الحج يعملوا إيه، كانوا بيفتخروا بالحسب بقى والنسب، يقعدوا يتكلموا على أبائهم، يعني اللي منهم مثلا يقعد يقول أنا أبويا كان بيطعم، أنا أبويا كان بيحمل الأحمال عن الناس، أنا أبويا، يعني كل كلامهم عن أفعال الآباء. فالدين يوجهنا بقى، لما يجي الدين الدين يوجهنا، طب نعمل ايه؟ لا، بدل ما انتوا تقعدوا تذكروا ابائكم، ودي بيبقى فيها طبعا يعني والحسب والنسب وتفتخروا، وده طبعا امور مذمومه كلها، فربنا سبحانه وتعالى بيوجههم لما تخلصوا المناسك اذكروا الله زي ما انتوا بتذكروا كذكركم اباءكم او اشد ذكرا، او هنا يعني ايه مش بمعنى التخيير، لا هي بمعنى بل اشد ذكرا، مش بمعنى التخيير يا بنات، يعني مش بقول ده او ده، لا هي بمعنى بل. زي اديكم امثله برضو من القران، زي مثلا ايه، فهي كالحجاره او اشد قسوه على القلوب، فهي كالحجاره او اشد قسوه، لا هي بمعنى ايه، فهي كالحجاره بل اشد قسوه. وزي قول الله عز وجل برضو في سوره النساء لما يقول يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه، يعني بل اشد خشيه. هكذا يعني في القرآن كثير من هذا، نجد كلمة أو مش على يعني مش أو مش الشك يا ده يا ده يعني، لا هي تحقيق الخبر عنه يعني بأن الخبر ده كذلك أو أزيد منه كمان، بمعنى إن لم يزيدوا في الذكر ما ينقصوش عن اللي كانوا بيقولوه، يعني إن لم يزيدوا فلا ينقصوا. تمام، فاذكروا الله كذكركم زي ما كنتوا بتذكروا آباءكم، بل او هنا بل اشد ذكرا، كمان اشد ذكرا من ذكركم آباءكم. ولو لاحظنا هنلاقي برضو الله عز وجل يقول ايه، اشد ذكرا، مش مثلا مش اكثر. ليه؟ لان لما تقولي اشد تستشعرك الامر ان في حضور قلب كمان، فلابد مع ان الانسان بيذكر الله عز وجل مش فقط بلسانه، ولكن الدلاله كلمه اشد دي بتدل على ايه، حضور القلب ايضا في ذكر الله عز وجل. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. إذن ليه ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا على فكرة وبيرشدنا إلى دعائه بعد كثرة الذكر برضو، خلي بالكم، لأن الناس على فكرة هنا لما بتذكري ربنا كتير وتقعدي يعني تتذكري في أسمائه وفي صفاته ثم تدعي تقومي بالدعاء، ده مظنة الإجابة. لما ربنا بيرشدنا إلى دعائه بعد كثرة ذكره فدي بتبقى مظنة الإجابة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في من الناس اللي بيدعو الله عز وجل بس في أمور الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن هنا للتبعيض، فمن الناس يعني إذن الناس على فكرة بينقسموا، يعني في انقسام للناس إلى قسمين في موضوع أداء العبادة، يعني اللي هي حتى العبادة اللي هي هنا الدعاء يعني. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني كل تفكيره وكل دعائه بيكون في أمور الدنيا يعني، وده طبعا فيه هنا ذم لهذا الأمر وتنفير منه، إن مفيش حد يعني يتشبه بمن هو كذلك يعني. مثلا الأعراب لما كانوا بيجوا اللي يقفوا في هذه المواقف اللي هي طبعا في الحج وبعد انقضاء المناسك، فيقعدوا يدعوا مثلا يقولوا إيه، اللهم اجعله عام غيث، اللهم اجعله عام خصب، عام ولاد حسن، يعني ولاد كويسين، يبتدوا يتكلموا في أمور الدنيا. طب مطلوب، لكن هل كانوا بيقتصروا على كده فقط؟ لكن لما يقتصروا على كده ده اللي فيه التنفير وفيه الذم، لابد ان هم يعني يذكروا من امور الاخره. فربنا بيوجهنا بقى الدعاء ما يكونش مقتصر على هذا. فمن الناس من يقول، اذا قسمين بينقسموا الناس، لان من للتبعيض اهو، يبقى بعض الناس في بينقسموا الى قسمين، ناس بتدعي ربنا فقط لامور الدنيا وما لهمش في الاخره من خلاق، ما لهمش في الاخره اي نصيب خلاق، يعني نصيب او حظ. طب نعمل ايه؟ فربنا بيقول لا، لابد ان احنا نقول، يقول لنا يعني ان في قسم تاني، وهو ده القسم بقى الممدوح، اللي هو منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يبقى الله يعني هذا الدين العظيم اللي بيوجهنا ايه اللي ما نفعلوش وايه اللي نفعله لامور دنيا لامور الدنيا والدين. ما احنا طبعا زي ما عارفين دين ايه الدين بتاعنا، يعني لما بنقيمه صح بنعيش طيبين وفي خير في الدنيا وفي الاخرة بفضل الله ورحمته. فبيوجهنا الله عز وجل بقى لا، خليكم مع زي دول اللي هم بيقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذا بيدعوا هم بأمور الدنيا. ايه الدنيا حسنة دي؟ اللي في الدنيا حسنة، لو جنس موضوع حسنة الدنيا بوستي، يعني دي على فكرة فعلا قوي اللي جمعت مثلا كل خير في الدنيا، في الدنيا حسنة. ايه حسنة الدنيا؟ الحسنة اللي في الدنيا بتشمل مثلا كل اللي انت عايزاه من الدنيا، من شفاء ومن عافية، وعايزة مثلا دار طيبة واسعة، عايز زوج صالح، رزق واسع، اولاد طيبين، علم نافع، مركب هنيئ، الناس تثني عليكي بالثناء الجميل، الى غير ذلك من كل العبارات اللي ايه الناس قالوها على فكره في التفسير، او حتى امثله ليها كلها ما فيش اي يعني لا شك انها كلها واحد وكلها تندرج، ما فيش منافاه بينهم، وكلها بتندرج يا بنات تحت حسنه الدنيا. ولما بنسال حسنه الدنيا دي كلها، فربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا برضو كل الشر، يبقى دي حسنة الدنيا. طب وآتنا وفي الآخرة حسنة، الحسنة في الآخرة بقى طب ما هي يعني لا شك إنها دخول الجنة، يعني لا شك خالص، لأن لو قلنا حسنة الآخرة هي أعلى شيء هو لا شك دخول الجنة. طب ما دخول الجنة هيبقى فيه توابع لي من البداية، إن ربنا سبحانه وتعالى يأمني من الفزع الأكبر، إن ربنا يسر الحساب، كل الأمور إن ربنا سبحانه وتعالى يعني عبور الصراط، الأمور دي كلها بياض الوجه، كل هذه الأمور من توابع أو قبل دخول الجنة، ربنا يأمننا من كل هذا. وقنا عذاب النار كمان، شوفي الدعاء أن ربنا يعني يقنا عذاب النار. طب ما هو دخول الجنة احنا هنكون ربنا نجينا بفضله من النار، فأنت لما ربنا نجينا من النار هو هيقتضي ذلك ايه بنات؟ ان هو هيسر لنا أسباب السعادة في الدنيا، ان انت لما يبقى في اجتناب للمحارم، اجتناب للاثام، ترك الشبهات، ترك الشهوات، ترك الحرام، كل هذه الامور ها هي اللي بتيس اللي هي ربنا بيسرها لنا في الدنيا باذن الله احنا نفعلها يعني. فربنا يقتدي ذلك ان هو يدخلنا ايه الجنه وينجينا من النار. يبقى شوفي هذه الدعوه الجميله برضو، احنا هنا برضو استفدنا اهو من شفتوا الاستغفار وتعلمنا حديثين هنا برضو، ممكن ديت ندعي بيها دايما، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذه الدعوة جمعت إيه كل خير في الدنيا وصرفت كل شر وكمان النجاة من النار. فدايما يعني ما نذهلش عن هذه الدعوة ونخليها، ناس كتير بتنسى الدعوة دي يا بنات. يبقى لو شفتوا حتى السنة جت رغبت ان الناس لازم تدعي المولى عز وجل. يعني مثلا انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمهم ان هما كانوا دايما عند يعني يقولوا لانس بن مالك ايه، كانوا عنده مره يعني بيقولوا له ايه، ادعي لنا. فدعا لهم برضو بالدعوه دي، لان هو عارف ان هذه الدعوه يعني تجمع الامور كلها، تجمع امور الدنيا والاخره. فبعد ما قعدوا يتكلموا شويه بيقولوا ادعي لنا تاني، فهو فوضح لهم انس بن مالك، وضح لهم قال لهم: انتم عايزين يعني اوضح لكم الامور؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما يديكم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ويقيكم من عذاب النار، هو ده مش الخير كله؟ فقد اتاكم الخير كله، سبحان الله. فإذا الدعاء لا يعني نفتر عنه أبدا، وعلى طول لساننا يلهج بذكر الله وبالدعاء. يعني برضو في عايز أقول لكم إن كان في رجل من المسلمين كان مثل الفرخ، يعني زي يعني ضعف جدا جدا مثل الفرخ، يعني كان ضعيف جدا. فلما النبي كان بيعود وسأله بيقول له: أنت كنت يعني بتسأل الله عز وجل بشيء أو بتدعي بحاجة معينة؟ علشان يعني هو شافه في ضعف شديد، فشوفوا هنا كانوا بيسألوا سؤال محدد يعني. فكان بيقول له: فعلا كنت بقول يعني اللهم، هنا برضو توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الدعاء يا بنات ما فيهوش يعني امور تعدي، في حاجات الانسان لا يطيقها. فالمفروض ان احنا بنتعلم كمان الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعني يبقى هو افضل ان شاء الله. فشوفوا الراجل ده كان بيدعي ايه اللي اصبح مثل الفرخ كده، بقى ضعيف جدا. فكان بيقول: ايوه انا كنت بقول يا رسول الله، كنت بقول اللهم ما كنت معاقب به في الاخره فعجله لي في الدنيا. فالنبي قال له: سبحان الله، لا تطيقه او يعني لا تستطيع ذلك. فهلا قلت، النبي بيوضح له بيقول له: فهلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فشوف هو الدعاء ده قد ايه جميل. شفتوا انس بن مالك وضح للصحابه ازاي ان هذا الدعاء فيه خيري الدنيا والاخره، وان ربنا يعطيكم الخير كله فيه. وشوفوا النبي برضو لما وجه هذا الرجل اللي كان بيقول اللهم كنت معاقبي في الاخره بشيء يعني فعجله لي في الدنيا، ما يطقش هذا. فقال له: انت تسال الله عز وجل ايه انه يعطيك يعني حسنه في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، والدعاء اللي احنا قايلين وقنا عذاب النار. فسبحان الله لما دعا بهذا الدعاء شفاه الله عز وجل. ده موجود على فكره في يعني في حديث، هذا الحديث موجود في مسلم. اذا يعني هو اللي احنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ونلزم هذا الدعاء ان شاء الله فيه خير كثير. فالله عز وجل بيقول ايه بعد ما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا أولئك دول اللي بيدعوا بالدعاء الجميل ده اللي احنا لسه قايلين، سبحان الله، لهم نصيب مما كسبوا. يعني ايه مما كسبوا؟ يعني من ما كسبوا، يعني بسبب كسبهم، يعني من ما، هي من ما بس بقت من ما. فمن هنا سببية يعني مش للتبعيض زي ما كنا بنقول قبل كده في ومن الناس، هنا من سببية يعني. يعني ان الانسان، بمعنى ان الانسان بيجزى بسبب ايه بنات؟ كسبه. يعني ايه كسبه؟ كسب الافعال اللي انت بتفعليها، هذا هو كسبك، اعمالك في الدنيا ايه، هو ده اللي انت كسبك ايه. فان الانسان يجزى بسبب كسبه. طيب لو كان كثير، ها الحمد لله، فالنصيب كثير. طب ان كان قليل، طيب يبقى النصيب قليل. يبقى لازم ننتبه لموضوع الكسب، ها، والكسب السابق الموجود اللي هو بيتأيد علينا زي ما بنقول كده، بيسجل ويكتب ويكون طيب بإذن الله، ويكون صالح ويكون إخلاص لله ويكون على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون كثير وكل هذه الأمور. لأن هذا هو اللي احنا أهو قال لك: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. اللي كتير فالنصيب هيكون كثير. فشوفي انت عايزة تبقي فين، وربنا يعيننا جميعا يا رب العالمين، ويسر لنا أمورنا يا رب. فأولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا برضو كلمة الله سريع الحساب تستشعرنا أن الأمر جلل. والله هو الله عز وجل سريع الحساب. يعني إيه؟ يعني يحاسب الخلائق كلها على فكرة. في يوم واحد، يعطي كل واحد ما يستحقه، كل واحد ما يستحقه. حساب الله عز وجل للخلائق يا بنات بينقسم لقسمين، في قسم طبعا حساب الكفار او الكافرين والعياذ بالله، يعني نسأل السلامة والعافية، وحساب المؤمنين. تمام، بالنسبة للكافرين هم اصلا مش ربنا مش بيحاسبهم حساب يعني من توزن اعمالهم، هم ما لهمش اعمال اصلا خير ولا شر، علشان لا خير ولا غيره، يعني مش ولا شر يقضي ولا خير ولا غيره من الخير يعني، لكن اعمالهم طبعا ايه شر كفايه كفرهم بالله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى في حسابه مثلا للكافرين مش بيحاسبهم حساب من توزن اعمالهم، ولكن ايه عارفه بتحصى اعمالهم كده ويقفون عليها. يعني هذا بالنسبه للكافرين. حساب الله عز وجل للقسم الثاني اللي هو قسم المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى بيدنيهم كده منه وبيضع كنفه عليهم وبيعرض عليهم اعمالهم، ها الكسب يعرض عليهم اعمالهم ويفكرهم عملت كذا يوم كذا. المؤمنين بقى اللي هم حققوا الايمان، لكن طبعا مين قال ان المؤمنين ما لهمش معاصي وذنوب ويتوب الله ويعفو الله عن كثير. فربنا سبحانه وتعالى يفكر العبد يقول له عملت كذا ويوم كذا وعملت كذا، يعني فالعبد يقر، العبد يقول اه يا رب فعلت ويقر بذلك، فيقول الله عز وجل للمؤمنين ايه يعني او للعبد المؤمن قدامه يقول له قد غفرت لك، يعني الحمد لله رب العالمين. فاذا الله سريع الحساب، يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد ويعطي كل ذي حق حقه زي ما انتم عارفين. هندخل تاني، هندخل ان شاء الله في الربع الجديد، واذكروا الله في ايام معدودات، ده بداية ربع، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذا هنا بقى أمر من الله عز وجل برضو، واذكروا الله، أمر بذكره إن إحنا نذكر الله، والأمر هنا يقتضي برضو يا إما الوجوب، وقد يكون يعني مشترك بين الوجوب والاستحباب، خلاص يا وجوب يا استحباب خير احنا لازم نفعله، يعني حسب ما يقتضيه المعنى. اوقات الامر بيقتضي الوجوب، اوقات يقتضي او يكون مشترك بين الوجوب يعني والاستحباب، يا يعني حسب ما يقتضي المعنى. اذا الله عز وجل بيقول لنا بيقول لنا اذكروا الله في ايام معدودات. الايام المعدوده دي هي ايام التشريق بقى، هنا ايام التشريق اللي احنا بنكبر فيها، مش احنا ايام التشريق بنقول الله اكبر الله اكبر، نقعد نكبر بعد الصلوات المكتوبة، يبقى هو الله عز وجل هنا بيأمرنا التكبير، التكبير اهو، لان ده من ايه من ذكر الله عز وجل الله اكبر، من اول يوم في ايام التشريق اللي هو اليوم ال11، ها اليوم ال11 من ايام التشريق بعد الصلوات المكتوبة نقول الله اكبر الله اكبر. وانتم عارفين في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم خدناها قبل كده، حديث نبيش الهذلي لما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق اللي هي بداية أيام التشريق من أول يوم ال11 أيام أكل وشرب وذكر الله، وذكر الله، عشان كده وذكروا الله في أيام المعدودات، على طول بنكبر بعد الصلوات المكتوبة. طيب أيام وأيام منها، أيام منها أساسا هي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أيام منها ثلاثة، هم ثلاثة. فربنا بيقول لنا إيه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، خلاص مفيش حرج عليه، مفيش حرج عليه في شيء ولا ذنب عليه في شيء. ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني ممكن يتأخر مثلا لغاية اليوم الثالث ممكن، فلا إثم عليه، خلاص احنا عرفنا هو أيام منها ثلاث، فمن تعجل في يومين فلا حرج، ومن تأخر لليوم الثالث فلا برضو إيه حرج ولا إثم ولا إثم عليه. ويبقى خروجه من منى طبعا انتوا عارفين قبل غروب الشمس. اذا ربنا بيقول اذكروا الله في ايام معدودات، ايام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يعني لما قال لي لمن اتقى، علشان هنا ربنا عايز ايه نفي الاثم خالص، او حتى يزول الوهم في هذا الموضوع ان في اثم، لا هو ربنا بينفي الاثم في موضوع التقدم او التاخر، يعني ان الانسان ممكن في ايام منها يعني الثلاثه يتعجل في يومين او يتاخر اليوم الثالث، فربنا سبحانه وتعالى زال هذا الوهم انه ممكن، بقال لمن اتقى، بقول لمن اتقى عشان يزول هذا الوهم. ثم يقول واتقوا الله، يعني برضو الأمور كلها ترجع أن الإنسان لابد أن يتحرى التقوى في العبادات، هو اتقوا الله في الحج وغير الحج، في كل الأحوال، في كل العبادات، في كل الطاعات، في جميع الأوقات. عشان كده اللي بيحقق التقوى وبيبتدي يعني يدور على ايه الصح اللي اعمله ويسأل ويستفسر، ده انسان تقي. عشان كده بيقول واتقوا الله سواء يا بنات في الحج او بعد الحج، في كل الاحوال ان احنا نتخذ تقوى الله عز وجل، وقايه من عذاب الله، بان احنا نمتثل لاوامر الله عز وجل. اول ان احنا نجتنب النواهي، على فكره ان التقوى من الاتقاء، بحب نقول اجتناب النواهي الاول، لان باجتناب النواهي احنا على طول بفضل الله بندور على الايه، امتثال الاوامر. واجتناب النواهي يعني الايه، التخليه قبل التحليه، نشوف بقى ايه اللي كان كله غلط ما يتعملش، وايه اللي المفروض الله عز وجل امرنا بيه نعمله فورا. ولهذا قال الله عز وجل واتقوا الله دايما بعد العبادات، وفي كل الاوقات يقول لنا الله عز وجل هذه الايه، يعني يامرنا بهذا، ويقول لنا كمان ايه، واعلموا انكم اليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. طيب، يبقى احنا يعني هو كلمه واعلموا دي تستشعرك ايه؟ يعني الامر فيه كده زي تهديد، تستشعرك برضو بان فيه تهديد كده، والتحذير على فكره من ان احنا نخالف الله عز وجل او معصيه او هذه الامور. لان لما بنقول واعلموا انكم اليه تحشرون يعني ترجعون الى الله عز وجل. وخلي بالك الحشر اللي هو ايه، الضم والجمع، يعني ان احنا هنضم ونجمع في الاخره ونحشر الى الله عز وجل، زي ما ربنا بيقول في سوره المؤمنون، بيقول وهو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. هيحصل ضم وهيحصل جمع والحشر. فالغرض من هنا يا بنات التهديد والتحذير، اعلموا ان في رب، ان احنا هنرجع ليه عز وجل. فلما نعلم ان في رجوع لله، فهو هيكون اجدر بينا ان احنا نصلح من حالنا. يبقى اذا علمنا ان الرجوع يكون لله والحشر لله، وحطيناه ده في ذهننا ونصب اعيننا كده، يبقى اجدر انه نصلح من احوالنا ونتقي الله في جميع احوالنا وفي جميع اوقاتنا. تمام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآيات قعدوا يقولوا أنها نزلت مثلا في ناس معينة من المنافقين، نفر يعني من المنافقين تكلموا في أمور. الشاهد يا بنات، حتى لو أسباب النزول لناس معينة، لكن الأمر عام، إذن هي عام في جميع المنافقين كلهم هذه الآيات، وكمان في كلام عن المؤمنين كلهم، يعني لأن الكلام هنا على قسمين. ومن الناس اهو، من الناس يبقى في من دي برضو للتبعيد هنا، لان الناس اتقسمت قسمين. قسم اهو هيبقى عندنا قسم منافق والعياذ بالله، اللي هي من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، دول اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. والقسم الثاني قسم المؤمن، اللي هو ربنا قال عليه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اذا هنا ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم عن قسمين من الناس. أول قسم طبعا المنافقين كلهم، يعني عامة مش في حد معين. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تبقى فرحان بطريقة كلامه وحواره ولحن قوله، ولكن ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله هي على العموم يا بنات، هي هنا على معنيين او على قولين. القول الاولاني في قراءه، عشان لما تسمعوها تبقوا عارفينها برضو. القول الاولاني القراءه اللي هي بفتح الياء، بدل يشهد يشهد، فيشهد الله ضم لفظ الجلاله، الله يشهد الله يعني بفتح الياء وضم الجلاله لفظ الجلاله، على ما في قلبي. معناها يعني لو حتى هذا المنافق وإن أظهر لنا كل الحيل اللي بتبين، يعني طبعا ما هو المنافق إيه، يبطن ويظهر شيء، يبطن الكفر ويظهر هكذا يعني. فربنا بيقول لنا إن هذا وإن أظهر لكم الحيل، لكن الله يعلم ما في قلبه من الايه يبقى هنا على هذه على قراءة ويشهد الله ان ربنا يعلم ما في قلبه من القبيح. لكن القراءة اللي احنا بنقرأها هنا قدامنا اللي هي بضم الياء ويشهد الهاء ولفظ الجلالة لفظ نصب الجلالة نصب لفظ الجلالة هنا ايه ويشهد الله، يعني ان هو بيظهر للناس الاسلام، هو بيظهر للناس الاسلام ويبارز الله سبحان الله الناس الاسلام، لكن يبارز الله عز وجل بما قلبه من الله يعجبك فعل مضارع ويشهد الله على ما في قلبه. يعني اذا هو قانون بنلاقيه ده في المنافقين، وربنا بيكشف لنا احوالهم ونعرفهم بفضل الله وبرحمته علينا. وهو ألد، يعني شوفي ربنا بيقول لنا برضو عليهم دول مين هم، دول هو ألد الخصام. ما هو طبعا لأنه سبحان الله إلا أن المنافق ده أنتوا عارفين بيكون في صفوف مين، في صفوف المؤمنين. ما هو لو كافر واضح الحمد لله وخلاص معروف، ومعروف طريقة التعامل معاه. لكن مشكلة في المنافق هذا لأنه بيبطن إيه الكفر وبيزور الإسلام، لا وهنا كمان بيقعد يحلف ولسانه يعني إيه جميل جدا. فإذا ربنا بيقول لنا خلي بالكم من ده بالذات، هو ألد الخصام. الألد على فكرة اللي هو الأعوج، الألد في اللغة أعوج يعني. يبقى حقيقته أن الله عز وجل قال فيه أنه هو أعوج. عارفين لما ألد يعني زي في سورة مريم إيه، وتنذر به قوم لدة اللي هو العوج، قوم معوجين يعني صح. هكذا المنافق يعني، أو حال هذا المنافق اللي بيظهرها الله عز وجل لنا هنا في الآية، هل خصمه في حال خصومته بيعمل إيه، بيكذب وبيزور عن الحق، يعني بيميل عن الحق ولا يستقيم الحق أبدا، بيفتري يعني بيفتري بيفجر في الخصومة. ما هم ده حالهم على فكرة، هو ده حالهم. النبي قال عليهم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، خصومتهم فيها فجور. فربنا بيقول لنا حقيقة هذا يعني أول بيظهر منه على طول عداوة، ويظهر منه عدم استقامة مع الحق، ويظهر منه إيه فجور شديد. يعني في برضو حديث عن عائشة رضي الله عنها بترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث بيقول إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ده الحديث دون عن عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إيه الألد الخصم ده تاني؟ معناه هو المخاصم المجادل بالباطل، بيبقى شديد خصومة. فلنحذر من هؤلاء ونبقى عارفين ان الناس اللي هي بتجادل بالباطل دي، ويعني هو من اعطي الجدل عموما جدل، وبيكون هذا لمجرد جدال ولمجرد انه ينصر مثلا قوله فقط ومجادل، سبحان الله بيحرم بركة العلم، بيحرم بركة امور كثيرة منها بركة العلم، ما بيعرفش يتعلم اللي هو بيعطى الجدل ده والعياذ بالله. فالمخاصم المجادل بالباطل شديد الخصومة يعني محروم من حاجات كتير، ممنوع عنه أمور كثيرة من الخير والبركة، خصوصا بركة أنه يتعلم، أنه هو يفهم بمعنى صح. لكن تجدي على العكس، على فكرة تجدي أن اللي بيريد الحق ها اللي بيبقى إيه بتلاقيه سهل قريب كده، اللي من أراد الحق فإيه قريب، مش محتاج أنه هو يجادل ويخاصم ويفجر في الخصومة، لا بتقولي له الحق أهو، قال الله قال الرسول، بتلاقي الأمر طبعا سمعنا وأطعنا، سهل قريب. إنما اللي بيجادل بالباطل هذا وشديد الخصومة بيحرم هذه البركة، وسبحان الله بيبقى ممنوع عنه الهداية خلاص، بيبقى الله لا يهدي القوم الإيه الظالمين. ما هو ده ظلم، لأن انتقاص من الحق شديد خصومة وبجدال وغونة وافتراء وفجور في الخصومة، فبيحرم. وإذا تولى سبحان الله، يجي يتولى بقى أمر من أمور المسلمين، يعمل إيه؟ ولا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ما هو يعني عنده يعني احنا قلنا عليه ايه عوج، هو أصلا أعوج أعوج في المقال وحتى سيء الأفعال أو الفعال. يبقى لما هو أعوج المقال وسيء الفعال فسبحان الله، يعني هذا قولي ذلك قوله، أهو قوله وفعله وكلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، هيعمل إيه في السعي؟ السعي اللي هو إيه يعني، اللي هو يعني عموما يا بنات مش قصد، توجه مطلق الحركة يعني، السعي مطلق الحركة اللي بيسعى فيها في الدنيا عموما، وقصده وتوجهه هيكون إيه؟ توجهه طبعا يكون زي باطنه، زي أفعاله، هيسلك سلوك سيء، هيسلك سلوك فيه فساد، لأنه هو إيه باطنه. فأما إذا يبطن أمر لازم تظهر عليه على أفعاله قولا واحدا، يظهر على أفعاله إيه؟ أفعال كلها هو إفساد طبعا. خلاص يبقى عرفنا إنه هو علشان ألد الخصام وهو أعوج مقال وسيء فعال واعتقاد وأفعال لها فاسدة قبيحة، ف يعني يبقى ربنا سبحانه، يبقى ده نتيجة هيعمل إيه؟ يعني هيسبب فساد الأرض، بسبب فساده في الأرض ده ها، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد. اللام هنا لام التعليل، يعني تتخيل يفسد إيه؟ يعني هو كأنه بيسعى لها وبيطلبها، اللام دي بتوحي لك فعلا انه بيسعى لهذا الامر وبيطلبه. سبب فساده هذا وقبائح اعماله بتنقص الخيرات بسبب فساد مثل هؤلاء، يعني طبعا احنا بنتكلم هنا على مجموعه، يعني بسبب فساده في الارض فعلا الخيرات بتنقص، وبيكون سبب لهلاك المزروعات والمحاصيل والنسل حتى من الحيوانات وغيره. ليه يا بنات؟ لان لو حصلت المعصيه في الارض مثلا، اي معصيه، ودي معاصي اهي كلها، وبيحصل وفساد، يعني بتقل البركه وبيحدث القحط وقله الامطار وقله الغيث وهلاك النسل، كل ده احنا عارفين. فهذا المنافق ليس له هم الدنيا الا انه يفسد في الارض ويهلك الحرث والنسل. الناس اصلا بعد، فاحنا عارفين لو ان اهل القرى، الله عز وجل يقول في ايات اخرى في القران إيه؟ لو ان اهل القرى، القرى من القرى يعني المجتمعات البشريه عموما، يعني ما مش القرى زي ما انتم فاهمين قرى، يعني قرى بتاعتنا باعتقادنا دلوقتي، لا هو القرى من التجمع البشري، اي تجمعات امم، يعني تجمعات بشريه. لو ان اهل القرى واتقوا، فهم لو امنوا واتقوا الله عز وجل هم الحاجتين دول لفتحنا عليهم بركات، مش الايات بتقول كده؟ اذا لو ما بتحصل معصيه والذنوب بتنتشر وهذا الفساد في الارض، ما هو المنافق بيعمل ايه؟ بيفسد في الارض. بيحصل ايه؟ بنلاقي بقى كل بيترتب عليها كل هذه المشاكل اللي هي هلاك الحرث والنسل، المحاصيل الزراعيه والحيوانات اللي الناس ما تقدرش تعيش من غيرها، ويقولوا الحاجات دي جايه من المعاصي والذنوب والإفساد في الأرض، بتيجي على طول نلاقي كل هذه الأمور منتشرة. سبحان الله، ولا يحب الفساد يعني الله عز وجل لا بيحب وصف الفساد هذا ولا من اتصف به أصلا، يعني لا يحب من هذه صفتي ولا من يصدر منه ذلك، لا الوصف ولا من اتصف به. طيب، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني واحد يجي يقول له اتق الله، خاف ربنا، يعني اذا وعظ هذا الفاجر في مقاله او في افعاله وقيل له اتق الله، انزع عن نفسك هذا القول وانزع عن نفسك هذا الفعل وارجع الى الله عز وجل وارجع الى الحق، يعمل يمتنع، عنده امتناع وإباء. الله، والإباء ده جاي له منين؟ العز بقى هنا، العزه دي، العزه هنا بمعنى عزه النفس يعني؟ لا، ده مش عنده عزه نفس، ده هو كتر فساده، من كتر قلبه الفسد واعتقاده الفسد وافعاله القبيحه والعياذ بالله، اخذته بمعنى حملته ايه؟ حميه الجاهليه اللي هو فيها، والغضب ده بالاثم، بسبب الاثم يعني. يعني بمعنى اصح يا بنات، خلاه يمتنع على انه يقبل الحق وانه يرجع الى الحق، ليس بالاثم، ان هو بسبب الذنوب والموجبه للعقوبه، بسبب ما اشتمل عليه من الاثام، بالباء هنا سببيه اهو، بسبب ما اشتمل عليه، هو عنده ذنوب موجبه للعقوبه، اثم، ذنوب كثيره تجمعت توجب عليه العقوبه، فهذا الرجل اللي بيخليه يمتنع عن الحق، خلي بالكم ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ما وفقهوش للاهتداء، لم يوفق للاهتداء اصلا بسبب ما اشتمل عليه من الذنوب الموجبة للعقوبة، فاصبحت العقوبة انه هو ما ينصرف سبحانه وتعالى، سبحان الله يا ربنا يصرفه عن الحق هذا. سبحان الله. يعني شوفوا هذه الآية برضو، عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحج إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني هؤلاء هي يعني لما تيجي تعظ فاجر، يعني واحد منافق في افعاله واقواله هكذا، وتقول له اتقي الله، ايه اللي بيخليه فعلا يمتنع ويأبى؟ اخذته العزه اللي هي الانفه، يعني العزه هنا بمعنى الانفه والحميه، حميه الجاهليه والترفع. ايه اللي بيخليه حملته هذا الترفع والحميه والغضب بالاثم؟ بسبب ان هو اللي اشتمل عليه من الذنوب، فربنا سبحانه وتعالى ما وفقهوش للاهتداء. ولهذا الله عز وجل قال في هذه الايه ايه يا بنات؟ قال فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فدي كفايه، يعني خلاص هي دي كافيه، العقوبه دي كافيه ليه، ان جهنم هتكون لبئس المهاد. وبئس ده فعل ايه؟ جامد كده، اسمه فعل ذم، فعل ذم جامد من افعال الذم، اللي عكسه نعمه طبعا. هنا لبئس المهاد هتكون بالنسبه له، هذه الجنه هي المأوى وهي المهاد له. فدي كفايه قوي في عقوبته اهي. وزي الايه اللي قلناها لكم قبل كده اللي كانت في سوره الحج، شوفوا يعني يعني قل افانبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، هو ده مصيرهم ان شاء الله. ثم يقول الله بقى في حق الآخرين بعد ما أخبرنا عن هؤلاء المنافقين، وإن ده هيبقى على فكرة قانون يسري في قانون يسري من قوانين الله عز وجل في المجتمعات البشرية. فشوفوا ربنا بيقول لنا هنا على مين بقى؟ على نوع تاني من الناس اللي هم المؤمنين بقى، ومن الناس من يشري نفسه، من يشري نفسه بمرضات الله. يبقى إذا لما أخبرنا عن هؤلاء المنافقين بصفاتهم الذميمة، يبتدي يذكر لنا صفات المؤمنين الحميدة، فيقول إيه؟ ومن الناس من يشري، يعني إيه يشري؟ يشري يعني يبيعها لله عز وجل. يعني بصوا لما نقول اشترى أو بتاع، اللي هي فيها التاء، اشترى أو بتاع، فدي بتكون للمشتري، كلمة اشترى أو كلمة ابتاع، الاتنين دول للمشتري. لكن لما بتحذف التاء يا بنات، فبنقول يشري، حذفت التاء اهي، فهي بمعنى يبيع، خلينا عارفينها كده دلوقتي تمام. لكن اشترى أو بتاع، الاتنين دول بمعنى المشتري، حذفت التاء يبقى زي يشري اللي قدامنا، فبتبقى بمعنى يبيع. يبقى ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء، ليه ابتغاء؟ شفتوا حتى ابتغاء، لان هو يبغي، يطلب بشده، مش يطلب بس، لا ابتغاء، عارفه بتبتغي شيء وانا ابغى هذا الشيء وكذا، يعني ايه؟ طلب وبشده وتوجه من داخلك، عشان كده قال ابتغاء، هو يريد عن توجه داخلي منه واراده وقصد وشده رضا الله المستمر، مرضات الله، عشان كده قال مرضات الله. طبعا هو الايات هنا من الناس كان بيقولوا انها نزلت، زي ما انا اقول لكم ان في بقى اسباب نزول لقصه المنافقين، انها في نفر من المنافقين وهنا في نفر من المؤمنين. هي الايه طبعا عامه، ولكن ممكن برضو نذكر سبب نزولها. ان يعني جميل جدا نذكر موضوع صهيب الرومي لما اسلم في مكة واراد الهجرة، فالكفار طبعا منعوه انه يهاجر، كان عنده مال كثير، فمنعوه انه يهاجر بماله، وقالوا له ان هو علشان يهاجر لابد ان يتجرد من هذا المال ويهاجر، فعل ذلك، تخلص يعني من هذا المال واعطاهم اياه، فسمحوا له يعني بالخروج. سبحان الله. شوفوا الناس كانت ازاي، يعني ما كانش يهمها اي شيء، هم كل همهم رضا الله عز وجل، ابتغاء. ومن الناس من يشري نفسه، هو يبيع نفسه لله، لان هو عارف الجزاء. سبحان الله، ما جزاء ذلك الا الجنة. يعني هم كانوا ايه، بيدوروا اهل على الخير كله حيث كان. فالمهم لما خرج وهاجر الى وأراد الهجرة، خرج من مكة يعني، قابله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من المسلمين يعني، أو من الصحابة، قابلوه في حتة موجودة في المدينة اسمها طرف الحرة في جزء يعني في المدينة النبوية يعني، وقالوا له ربح البيع. فهو استغرب وقال لهم أنتم أيضا، فلا أخسر الله تجارتكم، لكن مش فاهم، فبيقول لهم في إيه يعني. فقالوا له إن الله عز وجل أنزل فيك هذه الآية، وروا له الآية اللي هي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ففعلا سبحان الله، هؤلاء الكفار قالوا له أنت هتروح ومعاك المال، أنت جيت مكة وما كانش حيلتك حاجة، قدمت إلينا ولا مال لك، هتخرج ومعاك مالك؟ أبدا ما يحصلش. قال لهم طب خلاص، خدوا المال كله وسيبوني. ففعل فعلا، ولما بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو شفته، قال له ربح صهيب، قال كده النبي، ربح صهيب الآن بنزلت في كل مجاهد في سبيل الله، في كل الناس اللي ابتغاء يعني باعت نفسها في حق المؤمنين عموما، وإيه، وابتغاء مرضات الله عز وجل، زي قول الله. دليل برضو هذا أنها نزلت في كل مجاهد، في كل من أراد الله عز وجل ورسوله. دليل ذلك برضو أن في الآية اللي نزلت، إن الله اشترى، إن الله، اللي هي في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فإيه بقى، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالحمد لله رب العالمين. وهذه الآية التي أمامنا اللي هي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذن نشوف كلمة رؤوف، نعرف إن سبحان الله كلمة رؤوف يا بنات هي الرحمة في غاية ما يكون من الرقة، الرحمة في غاية ما يكون من الرقة. والله رؤوف بالعباد، يعني إيه بالعباد؟ يعني لكل العباد، فلنبشر ولنستبشر خير، الله رؤوف بالعباد. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحتى وإن كانت نزلت هذه الآيات في قصة صهيب، إلا إنها في لكل مجاهد في سبيل الله، ولكل من ابتغى مرضات الله عز وجل. والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. طيب، يبقى هنا الله عز وجل برضو بيخاطب مين؟ المؤمنين، لأنه بيقول يا أيها الذين آمنوا، وإحنا عارفين إن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقدم النداء للمؤمنين هنا، يبقى في امر لابد ان احنا ننتبه اليه، والله عز وجل يعتني اهو بيهم. وانتم عارفين الفوائد اللي لما بنسمع كلمه يا ايها الذين امنوا، يبقى اذا لابد ان احنا ننتبه ان في امر حث واغراء اهو، ان في حاجه ولابد ان احنا نمتثل الامر هنا، لان لو امتثال الاوامر هنا من مقتضيات الايمان. وتاني حاجه او تالت حاجه برضو، ان مخالفه هذا الامر من الله عز وجل مثلا او النهي، في نقص من الايمان. يبقى يا اما يا ايها الذين امنوا في امر هنؤمر بيه او نهي هننهى عنه، فلابد ان احنا ننتبه اللي جاي بعد النداء. يقول الله تعالى بقى بيأمر عباده المؤمنين بيه بقى ايه، اللي هم بيصدقين ومؤمنين بالله عز وجل ومذعنين لله ومسلمين لله، ان هم ومؤمنين بنبي صلى الله عليه وسلم، ان هم يعملوا ايه، ادخلوا في السلم كافة، يعني يأخذوا بجميع عرى الاسلام وجميع شرائع الاسلام، والعمل بايه يا بنات، بكل اوامر الله عز وجل. يبقى هم معناها هذه الآية ادخلوا في السلم كافة، يعني السلم والسلام، عارفين، عارفة السلم والسلام يعني هو اتفاق، خلاص مفيش اختلاف فيه، لا نقصان، كله تمام. هنا في موضوع كده تستشعرك ان في انسجام في الامر، يعني بمعنى نفذوا احكام الاسلام كلها ولا تفرطوا في شيء منها. وده ينطبق مع مقتضيات الايمان ولا لا ينطبق؟ نعم ينطبق مع مقتضيات الايمان. طب من يمتثل يبقى منهم ان شاء الله، طب من يخالف ليس منهم. خلاص، يبقى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني ايه في؟ خدتي بالك ادخلوا في ايه؟ دي تعني ان في التزام، ان في شدة تمكن في الموضوع، فيه كأنك شوفي الامر جواه بداخله. تمام، ادخلوا في السلم كافة. يعني ايه كافة؟ كافة يعني عارفة اللي هي يعني لو قلناها لغة كده، عارفة الجماعة التي تكف وتمنع، فيها منع، فيها الكف والمنع. وأيضا يا بنات تعني بدون استثناء، خلينا هنا نقولها بمعنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني من غير استثناء، دون أي استثناء. وقلنا السلم اللي هو الإيه؟ الإسلام. وإيه هو الإسلام أصلا؟ الإسلام أصلا يا بنات هو الاستسلام، هو الانقياد، هو الاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا. إذا هو ده الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، نفذوا، هذا ما ينطبق مع مقتضيات الإيمان. ادخلوا في الإسلام كلكم جميعا دون استثناء. وأمرنا بأن احنا بنعمل بجميع شعب الإسلام حتى لو هي كثيرة، لكن نأتي منها ما استطعنا، وربنا يرى منا هذا. تمام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الشيطان ليه خطوات أهو، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تتبعوا. إذن كلمة خطوات هنا قبل ما ننتقل، بصوا في امر ربنا اول حاجه امرنا ان احنا ناخذ بجميع شرائع الاسلام واحكام الاسلام وننفذها كلها. تمام، كان في امر بعده جه هنا نهي، قال لنا ولا تتبعوا، يبقى امر بعده نهي. ليه في النهي هنا؟ لان هيكون لو في اتباع والعياذ بالله لخطوات الشيطان هذا يخالف الدخول في السلم كافه. يبقى الامر اللي بعده نهي. ليه؟ لان اتباع خطوات الشيطان بيخالف الدخول في السلم كافة. طيب خطوات الشيطان ليه خطوات؟ مش يبقى أول خطوة وتاني خطوة، ها تالت خطوة، يبقى بيبدأ مع الإنسان خطوة خطوة خطوة لغاية والعياذ بالله بيحصل بعد كده الزلل، يعني ويؤدي بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. يبقى خطوات الشيطان هذه إيه هي؟ والله هي يعني كثير، وبينها الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها كثير في السنه. الله عز وجل يقول يأمر بالفحشاء والمنكر وكذا وكذا، والنبي يقول لنا الاكل بالشمال يعني الغرض يا بنات ان خطوات الشيطان مبينه سواء في كتاب الله عز وجل بيعمل ايه وايه خطواته، وسواء في السنه، فلا نتبعه المفروض في هذا السير خطوات الشيطان. وايه هو الشيطان؟ الشيطان دون جاي من شطنة. شطنة فيها معنيين، شطنة فيها معنيين، فيها معنى البعد، فيها معنى البعد، لأن طبعا هو الشيطان بعيد عن الله عز وجل، بعيد من مقام الله عز وجل، بعيد عن كل رحمة، بعيد من الخير كله، ففيها معنى البعد من شطنة. وعلى فكرة شطنة برضو فيها معنى الحبل، عارفين شطن الفرس اللي هو حبل الفرس. طب يعني ايه الحبل؟ لما يكون حبل، بيقول لك الحبل الطويل لما ترميه كده على الارض فبيبقى ايه، حبل طويل ملقى على الارض او مرمي على الارض، فبتلاقيه معوج كده ماشي معوج، صح؟ فبرضه في معنى العوج، سبحان الله. يبقى اذا هو في المعنيين دولت، في معنى البعد وفي معنى العوج، ما هو معوج وعنده عوج وغير مستقيم اصلا. ويعني الشيطان عمل ايه؟ يعني عوج عن أمر الله عز وجل، صح؟ تمام، ففي هذا المعنيين من الشيطان، فهو بعيد عن رحمة الله عز وجل، وكمان لا يستقيم أبدا ودائما معوج يعني. وعلشان كده كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم. طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يبقى المفروض احنا ناخذ هذا النهي اللي ربنا بيقوله لا نتبعه في سيري، وليه خطوات ولابد ان انتوا تعملوا الطاعات وتجتنبوا كل ما يأمركم به الشيطان، لان الشيطان انما ايه، انما يأمركم بالسوء والفحشاء، فاكرين؟ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي ايات اخرى انما يدعو، في سورة فاطر، انما يدعو حزبه، حزبه يعني اللي هيكونوا معاه والعياذ بالله، ليكونوا من اصحاب السعير. فلننتبه. وربنا ولهذا قال الله عز وجل وهنا مؤكده انه لكم، الايه دي مؤكده بانه باللام، وقول الله عز وجل انه لكم عدو مبين، مبين ظاهر ومظهر، يعني هو الاثنين مع بعض، ظاهر اهو عدو مبين، وربنا وضح لنا ايه هو الشيطان وايه هو خطواته في كثير من الايات. فيقول الله عز وجل فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، زللتم يعني ايه؟ يعني ملتم، ملتم من الميل، يعني انزلاق، حصل لكم انزلاق من الذلل، حصل زلل وانزلاق وميل، وعدلتم عن الحق. خلي بالكم بس بعد ايه، ما ده بقى دي بقى المشكلة الكبيرة جدا، ان بعد ما جاءتكم البينات، يعني بعد ما قامت عليكم الحجج، البينات دي الايه، جمع بينة، والامر البينة يعني الامر كان خافي عليكم ثم اصبح الان ظاهر واضح، فاصبح عليكم حجة، لان فدي البينات اصبحت حجه، بينات قال لنا ربنا لا لا، ما يعني واحد اتنين تلاته بينه اهي، فيحصل زلل والعياذ بالله وميل، وعدلتم عن الحق بعد ان الله عزيز حكيم، يعني ان الله عز وجل ايه، عزيز، يعني كلمه عزيز ان هو طبعا يغلبه غالب، لا يفوته هارب في انتقامه، مفيش. طب عارفه معنى عزه؟ حاجه محكمه، عزه فحكم، زي ما احنا بنقول عزه فحكم، يعني عزه الله عز وجل عزيز حكيم، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب في انتقامه، حكيم يعني ايه، في كل احكامه، نقده وابرامه، خلاص الله عز وجل حكيم، ويضع كل شيء في موضعه الذي يليق به، طبعا كل اموره محكمه. فننتبه ان اعلامه برضو فيها تهديد، ان علم الله هذا الواسع، ان بعد ممكن يحصل ملل او انزلاق بعد ما كان في امر خفي عنكم والان اصبح ظاهر فبقى حجه، وبعد هذه الحجج الواضحه اللي ربنا قالها وبينات وامور المفروض ما يكونش فيها اي تاويل ولا اي اختلاف فيها، وضح لنا اشد وضوح، ثم ملتم بعد هذا نتيجه اتباعكم لخطوات الشيطان، اعرفوا ان ربنا في انتقامه مش هيفوته لا هارب ولا هيغلبه غالب، وان ده من حكمة الله عز وجل، خلاص ابرم أبر ابرم امرا فلا ينقضه ابدا، ها، والامر كله ايه، محكم بيد الله عز وجل. طيب يعني ممكن نقف هنا طالما ان احنا خلاص اخذنا يعني الجزء ده، وان شاء الله نبتدي الايه 210 في اللقاء القادم ان شاء الله، فاحنا نقف عند قول الله عز وجل فاعلموا ان الله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.